تقدم معنا في الحلقة السالفة نقل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن الإمام مالك في تحريم معاونة الكفار في أعيادهم وغير ذلك، ونقل بعدما نقل عن مالك شيئا عن أحمد رحمه الله، ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه أي عن الإمام أحمد مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون، فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول: أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا أن مهنا الشامي صاحب الإمام أحمد سأله عن كون المسلم يكري المجوسي داره ليستعملها في دينه وكفره وشركه، هل يجوز هذا؟ فالإمام أحمد نقل فتوى ابن عون أو رأي ابن عون في أنه يرى أن إكراء الكافر أولى من إكراء المسلم، وجه ذلك عنده أن إكراء الكافر فيه إرعاب له، من حيث إنه يأتي ويطالبه بالأجرة فيرعبه بذلك، وأما المسلم فلا يكريه لهذا المعنى لئلا يرعبه. وقد استحسن أحمد هذا التوجيه فيما سبق. نعم. أو دكانه أيضا، محله يعني دكان أو بيت أو نعم.